ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين. أحسن ما عمل من عبدهم، اللهم اقسمهم وصفهم العلم والعمل الصالح. اخوان تصغير، التصغير في سيد، ميت، مهيم، بل طيء، مهيم ايضا كذلك. هذه كيف يكون تصغيرها؟ باي شكل؟ هذه قانون، قاعده، لو طلعنا عليها يسهل الامر. اذا الاخوه يسجلون، يقول اعلم انه اذا كان قبل الحرف الاخير، لاحظوا اخوان، اذا كان قبل الحرف الاخير الصحيح، يعني اخر حرف من الكلمه صحيح ولكن قبل اخره، اذا كان قبل الحرف الاخير الصحيح ياء مشدده، ياء مشددة، ياء مشددة مكسورة. لاحظوا الآن، سيد آخر حرف صحيح لو لا قبل الحرف الصحيح، ياء مشددة مكسورة. نجي مهيم، مهيم سواء كان مهيم من هيمة، اسم فاعل من هيمة، أو مهيم مصغر مهوم من هوانة، آخر حرف صحيح أم لا؟ وقبل آخر شنو؟ ياء مشددة مكسورة. يجي طائي، أصوات طي على وزن سيد، طائي إخوانا على وزن سيد، طي همزة صحيحة تعتبر الهمزة، من حروف صحيحة تعتبر الهمزة، قبل آخر ماذا؟ ياء مشددة. مبين، مبين ومبين، مبين فلا خلي عنك مبين لأنه في قانون، مبين، مبين نون آخره صح ولا لا؟ قبل النون يا مشددة. فإذا قاعدة، نعطينا قاعدة لكل هذه الكلمات، إذا كان قبل الحرف الأخير الصحيح ياء مشددة مكسورة فألحقت أو فألحقت، فألحقت ياء النسب أو فألحقت ياء النسب به، بهكذا اسم بهذا الضابط، وجب حذف، وجب حذف ثانيتهما المكسورة على أي بنية كان، أو بنية كان الاسم، على أي بنية كان الاسم. لاحظ أخواني، سيد على وزن ماذا؟ فيعل. ميت على وزن فيعل، لكن مهيم على وزن ماذا؟ مفعل، على وزن مفعل. وسيد على وزن ماذا؟ وفيعل، وفيعل. القانون يقول ماذا يقول الضابط فيه؟ يقول إذا الحق ياء النسب بهكذا إيش بهذا الضابط على أي وزن كان، يجب علينا، يجب عليك ماذا؟ أن تحذف الياء الثانية المكسورة، مو المشددة، مو ياء ياء ساكنة وياء مكسورة ودرمة الساكنة المكسورة. يقول القانون تحذف ماذا؟ ياء الياء المكسورة. سيد تقول فيه سيدي، مهيم تقول ماذا فيه؟ مهيمي، وسيد تقول ماذا فيه؟ وسيدي. هذا يعني القانون واضح على المسألة. على أي بنية كان، يقول وجب حذف ثانيتهما المكسورة على أي بنية كان الاسم، على فيعل كميت، على فيعل كميت، أو على مفعل كمبين أو مهيم، أو على أفيعل كأسيد، أو سيد أسيد. وأنا هذا أسيد مصغر، هذا سيد بعد صح؟ أو ماذا؟ أسود عفوا، أسود تصير أسود، نقول أسيد بعدين نقول أسيد، أسيد ثم تقلب الواو ياء وتقلب الياء ماذا في الياء تقول أسيد. أو على فعيل، أو على فعيل ك أقول لكم الله حمير، أو على غير ذلك، أو على غير ذلك من الأوزان. لماذا نفعل هذا؟ لاحظ الاستدلال الوجهي، لكراهتهم، يعني كراهة العرب، لكراهتهم في آخر الكلمة. وأنا قبل أن أقول شو كراهة ماذا؟ أتبع على الصور، لو أبقينا الياء المشددة على حالها شنو؟ أربع ياءات، ثقل يعني أربع ياءات، ياء النسبة مشددة والياء مشددة والحرف الفاصل مكسور والياء المشددة الأولى مكسورة، صح؟ كسرتان وأربع ياءات، ثقيل لكراهتهم هذا. لذا يقول لكراهتهم في آخر الكلمة الذي آخر الكلمة الذي اللائق به التخفيف، آخر هذا الذي يرجع الآخر، في آخر الكلمة الذي اللائق به التخفيف. ماذا كراهته؟ لكراهة الاكتناف يا أين مشددتين، يا أين مشددتين في أربع ياءات، اكتناف يا أين مشددتين بحرف واحد، يعني هذه الياءان مكتنفتان ماذا بحرف واحد في الحرف الصحيح، يعني بحرف واحد مع كسرة، مع كسرة الياء الأولى وكسرة الحرف الفاصل، وكسرة الحرف الفاصل. واضح نقطة. لاحظ أخواني قبل أن نستمر بكتابة العبارة، يقول الأولى هو الأولى، كان الأولى ماذا؟ حذف الأخير الياء من الياء النسبة مشددة وقبل الياء المشددة، الأولى أن يكون الحذف الأخير مو بالوسط، الأخير الحذف غالبا يكون ماذا في الأخير. يقول لو حذفنا الأخير الياء الأخيرة، يعني حذفنا أحد الياءين أو من الياء المشددة الأخيرة، هذا خلاف المراد والمقصود، خلاف المراد والمقصود. شنو المراد؟ لأنه عن مرادنا بناء النسبة، والنسبة قانونها أن تكون ياء مشددة، خلاف القاعدة والقانون والمراد والقياس. فإذا تركناها ما حذفناه الياء المشددة الأخيرة الياء النسبة. خب لو نجي وين نحذفنا الياء الوسط، يعني الياء الأولى المشددة، كان الأفضل أن نحذف الساكنة مو المحركة، نحذف الساكنة مو المحركة. يقول لو حذفنا الساكنة يحصل الثقل، يبقى الثقل، الحركة مكسورة مكسورة كسرتان وياءان، يبقى الثقل. فماذا فعلنا؟ حذفنا المتحرك المكسورة وابقينا ماذا؟ الثقل، حتى لا قصدنا ماذا؟ قصدنا إزالة الثقل، القصد كان ماذا؟ إزالة الثقل. إذا حذفنا المكسورة، إذا يقول وكان الحذف في الآخر أولى، هذا الأصل، وكان الحذف في الآخر أولى، إلا أنه لم يجد حذف إحدى ياء النسب، إلا أنه لم يجد حذف إحدى ياء النسب. لماذا؟ لكونهما معا علامة، معا، مو واحدة فقط، لكونهما معا علامة. ولا تك كسرة ما قبلهما. زين الواحد يقول ما نجي ما نحذف اصلا الكسرة الذي قبل النسبة نبدلها الى فتحة حتى يزول الثقل، مثل سيدي نخلي الياء على حالها، سيدي نقول، او ما عفوا ما نفتح الدال نقول سيدي، يقول الثقل يزول يزداد الثقل، ما يمكن تلك الكسرة. ولا تلك كسرة ما قبلهما لالتزامهم أولا كسرهم مضطردا، قاعدة مضطردا أولا كلمات فيها في بحث النسب أن قبل ياء النسبة ياء ماذا تكون مكسور، هذا قاعدة مضطردة. بعد قلنا أصلا يزداد الثقل. ولا حذف الياء الساكنة، يا ساكنة عن الياء الأولى المسدد الساكنة، مو عندنا مسدد أولى أول ساكنة مكسورة. ولا حذف الياء الساكنة لئلا يبقى ياء مكسورة بعدها، لئلا يبقى ياء مكسورة بعدها حرف مكسور، كثرة وكثرة ياء مكسورة والحرف الصحيح ماذا؟ مكسور. لئلا يبقى ياء مكسورة بعدها حرف مكسور بعدها ياء مسددة، ياء مكسورة بعدها حرف مكسور بعدها ياء مسددة في الثقل، فإن النطق بذلك أصعب من النطق، فإن النطق بذلك أصعب من النطق بالمسددتين بكثير. نخلي على حال مفضل، يقول وذلك ظاهر في الحذف. فلم يبقى إلا حذف ماذا؟ فلم يبقى إلا حذف المكسورة، فلم يبقى إلا حذف المكسورة. طبعا إذا كان حذف الأخير ماذا صحيح؟ إذا كان حذف إلا يأتي بعض عنه، هذا إذا كان ماذا حذف الأخير صحيح، مثل مين قال سيد ميت مهيم ومبين حمير، هذا كل حرف ماذا؟ الحرف صحيح. إذا كان معتد يأتي حكمه بعد هذا. وزين أخواني فقط الفترة البقية إذا تلاحظون أخواني مهيم الياء ماذا؟ مهيم الياء سنه مكسورة أو مفتوحة؟ مبين محمير سيد يا مكسورة، إذا كانت مفتوحة كيف؟ إخواني يقول إذا كانت مفتوحة فما نحذف المفتوحة على حاله، نتركه على حاله. لذا يقول فإن كانت الياء التي قبل الحرف الأخير، فإن كانت الياء التي قبل الحرف الأخير مفتوحتان كمبين اسم مفعول، إخواني مبين اسم فاعل، مبين اسم مفعول، ومهيم اسم مفعول أيضا، كمبين ومهيم اسمي مفعول، لم يحدث في النسبة شيء لعدم السير. خلاص هذا هو أطبق العبارة بعد ما أنه واضح من قابل الكتاب، العبارة إن شاء الله واضحة لعدم الثقل، لأن ما يجد الأخوان لاحظوا كل الثقل قواعد الصرفية ترجع على قاعدة واحدة، ترجع على قاعدة واحدة، لأن ماذا الثقل؟ الاستثقال. أقرأ العبارة، يقول وتحذف الياء الثانية من نحو سيدي وميتي. حذفنا الياء الثانية، الياء المكسورة الذي قلنا الياء ماذا؟ الياء المكسورة للياء الساكنة، الياء الثانية عن المكسورة كما ذكرنا من نحو سيدي، هذا من نحو سيدي بعد قالب المثال سيدي شنو قانونه؟ الحرف الأخير صحيح وما قبل الأخير ياء مشددة ماذا؟ مكسورة. هذه القواعد اللي يذكرها الشيخ يعني استرادة بادي من الأمثلة، استنزع قواعد، استنزع ماذا؟ قواعد. وتحذف الياء الثالثة من نحو سيدي وميتي ومهيمي، وأني مهيمي من هيم الحب الرجل إذا جعله هائما. يعني اللي يقول إخواني هذه مهيمي أصلا مهيم، مهيم على ذن مفعل، وهو اسم فاعل من هيم يهيم، فعل يفعل مفعل، هيم يهيم مهيم، كلم يكلم مكلم، اسم فاعل، اسم فاعل. لكن إخواني يمكن أن نقول صفة مشبهة على وزن اسم الفاعل تدل على الثبوت. إذا قال إذا جعله هائما يعني مهيم بمعنى هائم، يعني اسم فاعل، لكن اسم فاعل من ثلاث المزيد فيه من باب فعل يفعل، باب التفعيل، باب التفعيل. هذا يعني مهيم إذا نسبنا إليه تحذف الياء المكسورة يصير مهيمي. ما نقول مهيمي، نقول ماذا؟ مهيمي. اتضح هذا؟ إذا جعله هائما. لماذا نحذف الياء الثانية؟ لأن لا يلزم الجمع بين كسرتين وأربع ياءات كما أشرنا إلى ذلك. زين، خب طائي خالف، طائي مثل طي مثل سيد. القانون ما لا يقتضي، أو نقول طيئي ثم نحذف الياء نقول طيئي. القانون ما لا يقتضي طيئي، يقول جاء طائي، هذا خلاف، هذا شاذ. لذا قال شاذ، شاذ، ولأن قلب الياء الساكنة كيف؟ لأن القاعدة تقتضي أن نقول طيئي، نحذف الياء المكسورة، هذا الأصل. ولكن جاءوا وقلبوا الياء المساكنة وقالوا ماذا؟ طائي، مع القاعدة الإعلانية ما تقتضي ذلك. القاعدة الإعلانية تقول حرف العلة إذا كان متحركا ما قبله فتح يقلب ألفا. قال أصل قولا، قلنا قال، صح؟ باع أصل بيع، صح ولا لا؟ خاف أصل خوف، طال أصل طول. الواو والياء المتحرك ما قبله فتح يقلب ماذا؟ ألفا. لكن طيئي، طيئي ياء ساكنة، صح قبلها فتحة، ياء ساكنة قلبت ألف خلاف القانون والقاعدة. هذا إذا كان ساكنة. بعضهم يقول لا، حذفوا الساكنة وأبقوا المتحركة. عرفت كيف صار؟ طيئي، طيئي، إذا قلنا طيئي الساكنة ما تقلب ألف، كيف قلبوها ألف؟ قالوا خلاف القاعدة والقانون، ما حذفوا المتحركة، حذفوا الساكنة، صار طيئي، طيئي، صار كذا متحركة أم لا؟ ما قبل فتحة قلبوها ألف، قال ماذا؟ صار طائي. على أي حال خلاف القاعدة والقانون شاذ هذا. لذا قال وطائي بالألف شاذ. كيف؟ ماذا؟ إذ كان القياس، إذ كان القياس طيئيا، طيئيا، خذ مو طيئيا، طيئيا، طي يا ساكنة، شنو خلينا متحركة، ها؟ طيئيا مو خطأ، طيئيا، طيئيا لأنه خبر كان، ها؟ كسيدي، سيدي، لماذا؟ لأنه منسوب إلى طي مثل سيد، طي. يقول مثلا قبيلة الطي، قبيلة الطي، طي هذا تسامح، قبيلة طي على طيب، على وزن طيب وسيد، قبيلة طي من بني طي، مو من بني طي، لكن خففوا وقالوا ماذا؟ بني طي. وطائي منسوب إلى طي على خلاف القاعدة والقانون. على الطائي يدري مثلا هذا على خلاف القاعدة والقانون المسؤول المالي، إذا أخر الراتب يمكن الجلسات خلاف القاعدة والقانون. ها؟ لا على استغفنا لا ما قصدنا إن شاء الله. لا لا لا خب على ما حد اللفظ على كلام اللفظ. قال صلى الله عليه وسلم. وطائي بالألف شاذ إذ كان القياس طيئيا كسيدي لأنه منسوب إلى طيء إلى طيء مثل ماذا مثل سيد جن كان قلنا مهيمن إيش يصير بالنسبة لي مهيمن ما أقول مهيمن مهي يعني أحذف الياء المكسورة عندنا مهيم اثنين هنا دقة شوية مو بعد شوية يعني تحتاج دقة مهيم إذا كان اسم فاعل من هينا من هينا من هينا الحب الحب الرجل هذا تحذف الهامشة لكن إذا كان مهيم مصغر مهون من هونا هذا القاعدة فيه تختلف يعني نبقي الياء المكسورة نقول مهيم لا نقول مهيم مهيمي ما نحدث مهيم ولو أن يحصل فيه شقل لكن الفرق بينهما إذا بتي في الاثنين نقول مهيمي ما ندري هذا مهيمين المراد مهيم الذي هو اسم فاعل من هينا او الذي هو مصغر من هو من مصغر مهون لذا اذا كان القصد والمراد اسم فاعل من هينا يهيم من هينا مهيم نحذف الياء المكسوره ونقول مهيمي لكن اذا كان مصغر مهون لا نتركه على حاله اصل اخواني في التصغير كيف يصغر مهون كيف يصغر؟ لاحظوا هو ما نسمع يعني ممكن نسمع عن هالشيء طبيعي قواعد التصغير ممكن في كثرة فيها كان راجع صح؟ لكن اخواني هذه الكلمة مو هاو ويمون ايضا اسم فاعل مهون صح ولا لا؟ نصغره كيف نصغره؟ اول مضموم ثاني مفتوح بعد الثاني ما لا تأتي الياء لكن عندنا واوان نستقل نحذف نحذف أحد الواوين فيصير هكذا مو عفوا في مو هاي وين مون لأن حذفنا أحد الواوين مو هاي وين مون مهيومون استمع الواو والياء والواو في كلمتين واحدة والأول ساكن نقلب الواو ياء يعني تصير مهيمون خلاص مثل مقدم مقيد مقدم نحذف على الجارين نقول مقيدمون نستقلي فإذا هذا مهيم تصغير مهيئة تصغير مهون في النسبة إليه نأتي بياء النسبة مشدد بياء النسبة نتركه على حاله نقول مو هاي يين مين يون مهيمين خلاص صحيح هذا خلاف القاعدة صار صح ولكن ارتكبنا هذا الخلاف لأجل التفريق الفرق بين مهيم اسم الفاعل من هيما يهيم وبين المهيم المصغر ماذا مهون لذا يقول فإن كان نحو مهيم تصغير مهون من هوى من يجول إذا سنو يعني هوى من يجول إذا هز رأسه من النعاس يقول هومت عيناه هومت عينه أن في قضية أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عليه في طريقه إلى كربلاء يقول هومت عينه صح؟ يعني أخذه النعاس، هومت عيناه وهو على جواده، فلما استيقظ استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. كان إلى جنبه علي الأكبر عليه السلام، قال لما استرجعت يا أبا، لما استرجعت؟ قال عنا لي فارس، قال الرواية عنا لي فارس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم، مضمون الكلام إذا مو بالضبط يعني. فقال علي الأكبر ألسنا على الحق يا أبا؟ قال والذي يده مرجع أو إليه مرجع العباد، بل نعم نحن على حق والذي بيده مرجع العباد. فقال علي الأكبر يا أبا إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. ولذا أشبه جده بأمير المؤمنين، فمنذ كذات يقول مرارا كان يقول، كان إذا دقت على المضارع كان يقول دائما بالاستمرار، دائما يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت نقف بمحالب أمه، وقع الموت عليه، وقعت على الموت، وقع الموت عليه، دائما يكرر هذه الكلمة. لذا الأكبر أشبه جده أمير المؤمنين. قصدي قل هومت عيناه، هوم يقول من هوم مهوم، نعم لا بتقي نعم، ولا يمكن، ولكن يمكن هنا صحيح في الحجرية هو، ولذلك توضح هذا الشيء أحسن جزاكم الله خير. مهوم من هوم فعل، مو من هيم الأول، مهيم من هيم يائي، لاحظ إخواني أجوف يائي، لكن مهيم مصغر مهوم أجوف واوي. من هوم لو قلنا من هوم يدل أيضا ثلاثة المجرد ماله، ننقل إلى باب فعل في الهوم، لكن الأفضل إخواني سدد الواو هنا الأصح من هوم، وهذا أصح أصلا. إلا لو سدد منهم ما يحتاج توجيه، نقول هوم أصله هوم ثلاثي مجلد ثم ننقله إلى باب التفعيل ونقول هوم رأسا نسدده حتى ما نواجه مشكلة، كما تفضل أخي نشي النسخة الحجرية هوم موجود، وهذا أفضل يعني أجوف، هذا أجوف وذاك ماذا أجوف لا هوم نعم إسرهام بعدين أصلا قلنا هوم كن نقلب الواو وهذا ألف سرهامة، ولعله هذا ما يستخدم في الثلاث المجلد، لعله ما يستخدم فقط الرباعي، عفوا الثلاث المجلد فيه، لأنه عندنا أفعال تستخدم المجلد فيها، لكن الثلاث المجلد لا يستخدم. ولو ممكن أنه هامة هيّم من هامة، هيّم مو من هوامة، مو من هو من هوامة، وهذا صرف بعد لغوة يعني فوزة يعني هداد عربات تكفي الفاتع يعني تجاه هداد واحد يكون مارس كثير في القواعد النحوية أكثر من صرفية، لكن كان فيها يعني حفظها بسرعة الصرف مع يعني ضرورته ضرور الصرف، لكن دقة فيه هذا يعني بعض أحيانا يقول جاف مو جاف يعني يحتاج دقة كثيرة يعني يحتاج ممارسة كثيرة على أي حال. فإن كان نحو مهيم تصغير مهون من هوم الرجل إذا هز رأسه من النعاس قيل مهيمي بالتعويض، بالتعويض عن المحذوف بالتصغير، يعني ما نحذف الياء لأنه في التصغير مو حذفنا الواو، يعني مو حذفنا أحد الواوين، هو في التصغير في النسبة نعوضه، نعوضه بماذا؟ لأنه ما نحذف إحدى اليائين، إحدى اليائين ما نحذفها، قيل مهيمين ها؟ لا أربع ياءات مهيمين وخمسة خب بعد هذه يقول لك خب بعد ثقيل ثقيل خمسة ثقيل انزل خمسة ثقيل بعد راسك ما يكسر منه خلي خمس ياعات لا أخواني أربع ياعات قيل مهيمين بالتعويض عن محذوفة التضمير وذلك أن مهون إذا أريد تصغيره وجب حذف إحدى الواوين يحذف إحدى الواوين يبقى واو واحد ومع الياء ستم ياء لا ياء التصغير والواو اثنين نقلب الواو ياء موصيان ويعني نتبع أربع من خمسة بعد أن مهون إذا أريد تصغيره وجب حذف إحدى الواوين كما تقدم صح تقدم أين؟ في التصغير يعني في التصغير تقدم في كما تقدم في مقدم مو يحذف أحد الدالين كذلك نحذف هنا ماذا؟ أحد الواوين وبعد زيادة التصغير يصير مها هنا خطأ أنا صححت اتفاقا يصير مها مهيون يصير مهيونا يعني الياء أخواني مو مشددة الياء فقط ساكنة يصير ماذا مهيون أشوف شيخنا هنا مهيون يعني ياء واحدة يعني ياء ساكنة مو مشددة يعني يصير مهيون وبعد إعلال أسيد شنو بعد إعلال أسيد ها يعني وبعد إعلاله إعلال أسيد شيخنا ما عندكم وبعد إعلاله إعلال أسيد وبعد إعلاله لا عندكم فقط أكون وبعد إعلال أسيد يعني المغادرة فانها هكذا حتى إذا ما موجود وبعد إعلاله إعلال أسيد لو في هذا العبارة الصفة وبعد إعلاله إعلال أسيد مو أصلا أسيد أسيد عندك مسجد يا أسيد يا أخوي يعني أسيدكم أفيعل أسيد أسيد ويد أسيد مو عندنا احنا أسيد كم إعلال فيه اما نقص الواو ونقول اسيد او نقلبها ياء وندخل الواء ياء في الياء اسيد اخواني وبعد اعلاله اعلال اسيد الصحيح هذا نعم اصله اسيد اهيون اسيد تقلب الواو ياء انت تقلب الياء ماذا في الياء فهذا الصحيح وبعد اعلال اعلال اسيد يصير ماذا مهيما صح مثل اسم الفاعل مكبرا اسم الفاعل مهيم اذا من هيما مو مصغر مهيم يصير مهيم المصغر مثل مهيم المكبر الذي هو اسم فاعل يعني شكلا لكن تقديرا يختلفان اخواني بالتقدير واضح لا مثل اسم الفاعل مكبرا من هيما اسم الفاعل ماذا مكبر من هيما يهيم فلو نسب اليهما جميعا يعني لو نسبنا الى مهيم الذي هو اسم فاعل المكبر ونسبنا الى مهيم الذي هو مصغر مهون فلو نسب اليهما جميعا على ذلك الاصل اي اصل حذف الياء لو حذفنا الياء من كليهما صفر وقع الالتباس والاشتباه والخلط صح وقع الالتباس فنسب فأرادوا أن يفيقوا فنسبوا إلى اسم الفاعل من هينا على الأصل المقرر الضابط الذي ذكروه هو حذف الياء المكسورة المقرر هو هذا يعني حذف الياء المكسورة ونسبوا إلى مهين تصغير مهون بزيادة ياء بعد ياء المشددة بزيادة ياء بعد ياء المشددة عوضا عن الواو المحذوفة في التصريف. لاحظوا إخواني، ياء مشددة أضافوا ياء، لكن مجتمع ثلاث ياءات حذفوا إحدى الياءات. ولذا هذا الكاتب أخذ على ظاهر إخواني مو شكل، مو عندنا ياء النسبة والياء المشددة، صح مهي صح مهيم مهيم مو ثلاث ياءات، لكن حذفوا إحدى الياءات. يعني تركوه على حاله، الأفضل نقول تركوه على حاله. ونسبوا إلى مهين كصير مهون بزيادة ياء بعد الياء المسددة عوضا عن الياء المحذوفة في التصغير. شوف هناك العصر صار مهين مليون، لا مو أخوان مو هذي في الواقع، راجع الأصلية عندك ولا أنا مهين مليون أو لا، كم ياء موجودة؟ حتى رضي يقول مهيم ومو نابل كاتبنا أو لا، لكن يقول رجل أصلي يقول مهيمين. تسمع ثلاث ياءات يحذفون إحدى الياءات، ما في خمس ياءات، وحقيقة في ثقيل كل الثقل. الأفضل نقول تركوه على حاله هذا التاج عوض عن ماذا؟ عن الواو المحذوفة لزيادة ياء بعد الياء المسددة عوضا عن الياء المحذوفة في التصغير. وإنما جوزوا زيادة الياء مع كسرتين وأربع ياءات أخرى. شوف ظاهرك ظاهرة عبارة المصنف خمس ياءات، لكن تجتمع ياءات خمسة يحذفون إحدى الياءات، ياءات أخرى لأن السكون من غير إدغام كالاستراحة، السكون من غير إدغام كالاستراحة. الظاهر هم يعني بعضهم يأكد هو على خمسين ياءات، يعني سكون وإنما جاوز زيادة فيها مع كسرة وأربع ياءات أخرى لأن السكون من غير إدغام مهيج. تصل مهيج مليون مهيج ما تلفظ إخوان، يعني مهيمين مهيج. لاحظ الياء الأولى ساكنة صار استراحة هنا مهيج مليون، الهاء مو مفتوحة بعد ياء ساكنة هذا يقصد السكون صح، ثم ياء مكسورة ثم ميم ثم ياء مكسورة. لاحظ التكتب كيف يكون، ميم مفتوحة ها ميم مضمومة ها مفتوحة بعدها سكون صح لولا، ثم ياء مكسورة يا مكسورة ثم الحذف الأصلي المكسور بعده ياء سكون يا ساكنة. يقول هيك الاستراحة، توجيهات هذا كلها توجيهات. المهم أربع ياءات تجتمع، خمس ياءات صحيح أصل خمس خمس ياءات، لكن واحدة من الياءات ماذا تحذف في الوقت. وهنا نبحث أشياء خلينا نقرأ العبارة إخواني. إذا وقعت هو تقلب الألف الأخيرة الثالثة والرابعة إخواني، لاحظوا إذا كان آخر الكلمة ألف والألف واقعة في المرتبة الثالثة أو في المرتبة الرابعة مو صعب البحث سهل. ألف ثالثة هي أخيرها ولكن في المرتبة العصا، كم حرف؟ ثلاثة أحرف. والألف ما واقع ماذا أخيرا؟ هذه الألف راحة، الألف وين وقعت؟ ثالثة. أو تقع ماذا؟ رابعة. تقع رابعة رابعة مثل ملها ملها، كم حرف؟ أربعة أحرف. والألف وين وقعت؟ رابعة. مرمى وقعت رابعة. وهذه الألف منقلبة عن واو أو لا؟ هذا الشرط، هذا منقلب عن واو او منقلب عن ياء، يعني اصليه لكانه مقلب عن واو او ياء اصليه، لا للتانيث لا للالحاق، الالف لا للالحاق لا للتانيث، تكون اصليه منقلب عن واو او ياء ولا للتانيث ولا للالحاق. ما هو القانون فيها؟ يقول عند النسبه الى هكذا كلمه نقلب الألف واو، نقلب الألف ماذا؟ واو، سواء كان منقلب عن واو أو عن ياء، صح تكون منقلب عن ياء، لكن في النسبة نقلبها ماذا؟ واوا، لأن لو قلبناها يا أن تكون مكسورة يا يلزم توالي ياءات كسرات. إذا نقلبها ماذا؟ من الأول نقلبها واوا. إذا نقل عبارة يقول وتقلب الألف الأخيرة الثالثة، وتقلب الألف الأخيرة الثالثة ولا محالة تكون منقلبة عن أصلي، يعني إما عن واو وإما عن ياء. والرابعة المنقلبة عن واو أو ياء، واقع ثالثة أو واقع رابعة ومنقلبة عن واو أو عن ياء لكونها عن أصلية، لكونها عن أصلية يعني منقلبة عن حرف أصلي لا للتأنيث، مو مثل حبلة كبرى الألف هي ماذا؟ للتأنيث، ولا للإلحاق، الحاق مثل قبعثرة مثل جمزة لعله هذه عن ماذا؟ عن الإلحاق أو للتأنيث، مثل جمزة قد تكون للتأنيث قد تكون للإلحاق، يأتي في معناها في اختلاف معناها. تكون ماذا؟ تكون أصلية منقلبة عن واو أو ياء. ما هو يقول وتقلب الألف واوا، هذا واوا ماذا؟ تقلب الألف واوا يتعلق بهذا الفعل، تقلب الألف الأخيرة الثالثة المنقلبة عن واو أو ياء، ماذا تقلب؟ تقلب واوا. ما تلك عصوي من عصى وأصله واو، عصاون كان الأصل، ثم قلبت الواو ماذا؟ ألف القاعدة الآلية. فبالنسبة لنا نقول عصوي، كيف من أين عرفت أن الأصل واو؟ يقول لقولك عصوت، مو عصيتها، عصوت غير عصيت، عصوت يعني استكأت بالعصا، لكن عصيت من العصيان من العصية عصوت. ورحوي من رحى وأصله ماذا؟ يا، لماذا أصله يا؟ من أين؟ قال لقولك رحيان. ها؟ لا لا، رحيان تسميته، تسميته رحى، للتسمية التصغير هذا بعض أمور ترجع الكلمات لا أصلها. وما الهوي ومرموي من اللهو والرمي، ما الهوي واوي يعني الألف، ما لها ما الهو كان في الأصل، لها يلهو لأنه من لها يلهو، ومغمى من رمى يرمي اسم. إخواني ما لها ومغمى اسم مكان، لأنه اسم المفعول من رمى يرمي مرمي، مرمي مرمون أصله صح مرمي، فإذا مغمى اسم مكان أو اسم زمان، طبعا اسم مكان من اللهو والرمي. أما لماذا نقلب؟ أما القلب لماذا نقلب أولا؟ أما القلب فلوجوب كسرة ما قبل الياء في النسبة، لو وقنا ألف والألف ما يكسر، الألف دائما ساكن، فيجب أن نقلب واو أو ياء حتى يكسر، لأن القاعدة تقول ما قبل الياء نسبة لابد أن يكون ماذا؟ مكسورا، فلنقلبه يا واو يا. أما القلب فلوجوب كسرة ما قبل الياء في النسبة وامتناع الألف عن قبول الحركة، لأن لماذا واو؟ فقلبناه قلبناه مو مشكل، لكن لماذا واو؟ وأما قلبها واوين، لأنها لو كانت عن واو فالرجوع إلى الأصل أولى، واو وحدها ترجع إلى أصلها، وإن كانت عن ياءين فالاستثقال استماع الياءات، فنقلبها ماذا؟ من الأصل رأسا، من الأول نقلبها واو. صلى الله على محمد وآله القاهر. طبعا أخواني عفوا، بالنسبة إلى مليم أخواني راجعوا، أنا أراجع لعله مثلا يكون خطأ في الكلام، أنا أفضل أربع ياءات مو خمس ياءات، يعني ماذا تجتمع ماذا خمس ياءات؟ أخواني أراجعوا رجعا، أنتم مراجعوا دققوا وشوفوا كيف يقول الأمر، لعله خطأ من عندهم.